ثم قال تعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، فذكر النعيم مجملا ثم فصل ذلك النعيم بأنه مشتمل على المآكل والمشارب والأزواج، كل ذلك تفصيل لقوله في جنات ونعيم. هذا تفصيل بعد الإجمال. وزوجناهم بحور، الحور جمع حوراء، قال أهل اللغة والتفسير الحوراء هي البيضاء التي اشتد سواد عيونها وبياضها، فهي بيضاء البدن شديدة سواد العين شديدة بياضها حوراء. والحور في العيون، الحور صفة في العيون، والعين هي عظيمة، هن عظيمة الأعين، وهن عظيمة الأعين الأعين شديدة بياضها وشديدة سوادها، وهذا غاية جمال العين. فصغر العين عيب، وزوجناهم بحور العين، قرنهم الله بزوجات مما خلق لهم في الجنة من نساء الجنة التي خلقنا لهم. وكذلك لكل ما شاء الله من زوجات من المؤمنات، فالله يزوج المؤمنات بالمؤمنين، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحان الله العظيم. وذكر المجالس التي يجلسون عليها وأنها سرر مصفوفة، يعني تفصيل دقيق، سرر ومصفوفة، وقال في الآية الأخرى سرر مرفوعة يجلسون عليها ويتكئون عليها، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. إلى هنا الحمد لله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم الآيات، لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون وهذا منهج القرآن أن يقرن بين الوعد والوعيد، والأغلب تقديم الوعيد، وفي بعض المواضع يأتي تقديم الوعد في بعض الآيات. ترغيباً وترهيباً، وكل منهما يتضمن، فالترغيب يتضمن الأمر والإرشاد، والترهيب يتضمن النهي والتحذير. نعم. صلى الله عليه. ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء، فقال إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جنات أي بساتين قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة

الحور جمع حوراء والعين جمع عيناء. إلى هنا، والذين آمنوا واتبعوا. السلام عليكم.